السلام عليكم ورحمة الله. قبل الأذان بس يعني 10 دقايق مع بعض كده. رغم أن المرة اللي فات قلت يمكن إيه أن يعني المادة أو المحاضرة اللي فاتت هتقلل العدد شوية، وقلت العدد هيزيد كمان عن المرة اللي فاتت، لكن ما زال تقريبا الإصرار موجود على تعلم مادة أصول الفقه. احنا نبدأ في الكتاب في المصنف والمصنف بعد الصلاة إن شاء الله بإذن الله تعالى. النقطتين اثنين هنتكلم عليهم قبل الأذان وفي خلال إقامة الصلاة. النقطة الأولى، طالب علم وصول الفقه احنا قلنا المرة اللي فاتت واجب عليه إن يكون إنسان مؤدب. طالب علم أصول الفقه واجب عليه أن يكون إنسان مؤدب، ما يكونش إنسان سليط اللسان. الكلمة لها معنى واحد وأقصده، عشان تديني أوراق بهذه الصورة اللي يكتب مثل هذه الأسئلة يجلس ويعطي دورات، يعني يقعد ويدي دورة. لكن أنا واحد من الناس لم ولن أسمح لإنسان أن يكتب لنا بهذه اللهجة التي يعني قرأناها في هذه الأوراق خالص تماما. لا، اكفيني مؤنة قراءة هذا السؤال واجلس في بيتك ولا تأتي إلى هنا، تريح وتستريح. إن هذا العلم أساس في علم المناظرات الفقهية، ولو أنت طالب علم أصول الفقه ما عندكش أدب، ما عندكش أدب بالمعنى المعمول به أدبا، مش هتقدر تناظر فقهيا ولا ترد رأي فقهي. خلاص؟ فمن المفترض أن تكون إنسان يعني تتأدب على الأقل بسمتك على الأقل فقط. واحد من ضمن الأسئلة، أنا مش هقرأ طبعا، لماذا اخترتم كتاب اللمع بالذات؟ أليس صاحبه وكتب هكذا الورقة، أليس صاحبه من المتكلمين؟ أنا مش عارف ده سؤال ولا توجيه، أنا مش عارف مش قادر أحطه في مسمى معين، لكن القضية النهاردة إذا أنت مش عاجبك كتاب اللمع ولا عاجبك الإمام الشيرازي جاي لي، أنت جاي توجهنا؟ ها، أنا قلت في المحاضرة اللي فاتت في البداية خدت ربع ساعة أقول يا إخواننا إحنا نقبل النصح من أي إنسان لكن بأدب. أي إنسان بنسمع لأي إنسان. أنا أدرس مادة أصول الفقه تقريبا 37 سنة، السنة والاثنين لي فيها 78 مصنف، منهم 35 كتاب يدرسون النهاردة بجلستي دي في جامعات، يعني مش عايز أقول لك جامعات عربية بس، لا جامعات غير عربية كمان، جامعة الهند، جامعة ألمانيا، جامعة هامبورغ. فالقضية مش قضية توجيه يا أخي الكريم، الله يكرمك اصبر. عجبك الكتاب خير وبركة نكمل، ما عجبكش الكتاب خليك في البيت، خليك في البيت. أنا مصر على الكلمة، أنا بتكلم ويمكن يعني الكلام شديد شوية بس لازم تبقى كده. أنا بتكلمش المسجد، المسجد فيه عوام كتير، لكن المفترض اللي قدامي طلبة علم. وأنا دائما أفترض في الطالب اللي بيحضر الدورة إن هو على الأقل لو أنا غبت من المحاضرة يجي يقعد مكاني يدي المحاضرة اللي فات، لو ما وصلش هو للدرجة دي يعتمد أحسن مع أولاده مع زوجته مع والده مع والدته، هياخد أجر بدل ما ده وقته. مفهوم يا مشايخ؟ فمش عايزين نتكلم الكلام ده مرة تانية. في بعض الأسئلة أقل حدة شوية، يعني أنا مش عارف أخ من الإخوة سمع، طبعا احنا نبهنا على الأسئلة خارج المنهج وكأني بقول اسألوا أسئلة خارج المنهج، أنا مش هجاوب عليها يعني. قلتم شيخنا حفظكم الله إن الذي ينكر خبر الواحد إذا نظرناه فاعترف بخبر الواحد أرغمناه على قبول أشراط الساعة والإيمان والإيمان بها، أما إذا أنكر سرنا معه كيف نسير معه، لأني استنكرت هذا جدا. يحفظك الله خير. هل فهمت من كلامي أن أقول لك خليك معاه؟ إذا أنت فهمت كده من كلامي ما تحضرش تاني. أنا ضربت مثل كيف تكون المناظرة في الأصل لا في الفرع، مش معنى كده أنا أقول لك مشي معاه، لا هتمشي معاه باعتقادك زي الزفت. إذا كنت أسمحها لا، أنا ضربت المثل بالذات في قضية خبر الواحد لأني بسمع على المنابر من إخواني ومن أبنائي على المنابر فلان يكذب البخاري. يا أخي فلان لا يكذب البخاري. أنا عايزك تبقى دقيق، أنت في منزلة يعني ورثت فيها ميراث النبوة، كن دقيقا في مصطلحك. ده اللي عايزين نوصل إليه. ضربت المثل بس مش معنى تكون معاه. لا يا سيدي، لو ما اقتنعش بكلامك اترك المجلس وامشي، قل له اعتذر الى ان اذاكر لما ارجع مرة تانية. انا مش مقصدي في الكلام كده، خلاص. هنا في قضية كنت اتكلم عن قضية اللحية وان اللحية فيها اكثر من رأس، فذكرت أن الشيخ الألباني صح حديثا في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته ما شد منها وتطاير، فأرسل أخونا الكريم الله يكرمه السلام عليكم عذرا فضيلة الشيخ، الشيخ الألباني لم يصح حديث الترمذي وإنما كان يقول بالأخذ من طول اللحية، فما زاد على القبضة لثبوته عن عبد الله بن عمر من فعله لا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحطت لي فصلة كده إنما حكم عليه بالوضع في السلسلة الضعيفة. أخونا الكريم تقريبا ما رأى الشيخ الألباني مرة، لأن لو رأى الشيخ الألباني مش هقول الكلمة دي. الشيخ الألباني كان يأخذ من لحياته إلى ما هو أكثر بكثير من القبض، وكان يقول بوجوب الأخذ من اللحية، فنحن عند الشيخ الألباني عصاة. الشيخ الألباني في سنة 79 كان ضيف علينا أسبوعين في مصر هنا في مسجد العز بالله، وصحح الحديث أمام الناس، وهذا مسجل وموجود، وموجود في الطبعة الأولى التي خرجت من السلسلة الصحيحة في مجلدين قبل ما تكمل وتبقى. ولما استدرك عليه من أخونا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمة الله عليه شال الحديث ووداه في السلسلة الضعيفة، والاستدراك موجود في سلسلة الشيخ عمرو ومطبوع. والشيخ الألباني في الضعيفة حكم عليه بثلاث أحكام: موضوع وواهي ومرسل. وارجع للحديث مرة تانية هتلاقي كلام موجود، وبلاش الله يكرمك صيغة الاستعلاء في السؤال، مش عايز معها تاني. بس ده خارج الدرس خارج المحاضرة. لو عايز تسأل سؤال في المحاضرة أهلا وسهلا، عايز تقوم المحاضر أهلا وسهلا الطريقة، بس الله يكرمك لا السن ولا الشيب هيرضى لك انك انت تقوم باستعلاء. انا مش هرضاه، انا رجل صعيدي معذرة جاي من اخر الخط. انا ارضى اللي يقومني يكون عنده حق في الكلام بصيغة طيبة. انا عايز اتعلم، انا عايز اتعلم، انا يعني بقرب هذا الكلام الى النهاردة، وعايز ابني يطلع مؤدب، عايز ابني يطلع مؤدب. واذا قرأت كتاب احكام اللحية يا أخونا الدكتور ناصر الجديع أحد تلاميذ الشيخ الألباني الكبار، حوار دار بينه وبين الشيخ في قضية الأخذ من اللحية، فجمع في كتابه ما قيل له، كان في المجلس ساعتها شيخنا الشيخ عبد الرزاق عليفي، وظل الكلام في سجال بين المؤيد والمعارض، حتى قال الشيخ عبد الرزاق عليفي تقريبا يومها أكثر من 50 كتاب في أقوال أهل العلم في اللحية، فجمع الشيخ فقط في كتاب أحكام اللحى الآراء التي قيلت في اللحية من العرف والعادة وتنتهي بالوجوب، 28 رأي فقه. أنا قلت في المحاضرة اللي فات الكلام في مصنفات أهل العلم تختلف عن الكلام الذي سمع في المساجد، خلاص. تستصح من الكلام وارجع للمراجع مرة تانية وإذا لقيت إن الكلام موجود في المراجع بكلام غير ما احنا كذبين، تعال أقول أنت كذبت علينا وأنت كذا وكذا وكذا وكذا، ونرجع أنا وأنت مع بعض للكتاب. مفهوم يا مشايخ؟ عايز تراجعني أنا أهلا وسهلا، أنا على أتم الاستعداد، لكن السؤال في الكتاب اللي حديه، في كتاب اللمع. أخونا بقى اللي راضي بالكتاب أو مش راضي بالكتاب، والله يا أخي الباب مش هتقول بفوت جمل، اتفضل الله كريمك، أو اختار لنا كتاب نتكلم فيه، اختار لنا كتاب نتكلم فيه، هات لي كتاب يخرج من دائرة المتكلمين زي ما قلنا المرة اللي فات كده وندرسه لأهل السنة والجماعة، أنا موافق. لكن ما تجيبيش كتاب زي بتاع اخونا لأصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة، لأن أنا مصر إنه جامع فيه كل شيء إلا أصول الفقه، لأن برضه في واحد من الإخوة بعت ورقة بيقول له شيخ هذا الكلام لا يليق، لا هذا الكلام لا يليق، هذا الكلام يليق. قيل في الكلبي محمد بن سائد، محمد بن يزيد السائد جمع في تفسيره كل شيء إلا الصدق، لأنه كذاب إلا الصدق، لأنه رجل كذاب. أنا أستحي حكم أكاديمي، أنا أستحي أن أقول هذا رجل كذبة، لكن أقول أنه جمع في الكتاب كل شيء إلا أصول الفقه اللي احنا تعودنا عليها سنين عمرنا في قراءة وكتابة وتأليف في هذه المسألة. فرفقا يا إخواننا الله يكرمكم، عشان نتعلم، عشان نصبر على بعض، عشان نقف مع بعضنا على هذا الكتاب أو مرامي هذا الكتاب. نقطة ثانية قبل قناة الصلاة، بعض الإخوة المحاضرة اللي فات يعني هو كان مستغرب إزاي هنخلص الكتاب في 32 ساعة، 8 جلسات الجلسة 4 ساعات. النسخة الأصلية للكتاب أهي 78 ورقة، دي نسختنا نحن واخدين عليها الإجازة، طبعت الحلبة سنة 1957 هذه النسخة. لكن انتوا شايفين الكتاب النهاردة يعني كبير، فالكتاب يعني استكبرتموه لأن عدد أوراقي فاقت 300 ورقة، هذا الكتاب 78 ورقة، ده كتاب اللمع، وده تقريبا المرة الرابعة تدرس هذه الدورة والمرة الأولى للعرب، الرابعة ثلاث مرات لغير العرب، لغير الناطقين بالعربية، والمرة للعرب تدرس في 8 جلسات. لكن بعض الإخوة لما وجدنا المحاضرة اللي فاتت في منهم يعني جي قال المحاضرة دي تدرس في كلية الشريعة في ساعة كاملة، كمقدمة للدخول لدراسة أصول الفقه، وده كده احنا فعلا الكتاب هيخلص ومش هنفهم منه إلا فك الرموز. قلت له هذا مقصد الكتاب، احنا نفك رموز الكتاب. فأشار ان احنا نطيل في الشرح او نسهب في الشرح بعض الشيء حتى وان طالت الدوره عن الشهرين. قلت ده مش رايي انا، انا رايي الدوره زي ما انا يعني كنا مقررينها هنديها شهرين، لكن احتياج السامع لو اراد ان احنا نزيد شهر او اثنين تاني بلغونا بيه، السلام بلغونا بيه، نحن نسهم يعني نسهب حساب ولو بسيط يسير في الكتاب حتى يفهم. لكن اللي عايز اوصله لك ان انت مش من كتاب اللمع هتاخد كل اصول الفقه، سواء شهرين او ثلاث شهور او قعدت مع الكتاب عمرك كله مش هتاخد كل اصول الفقه. طريقه التحصيل في المواد العلميه ان الكتاب بيبتغى منه جزء، الكتاب الثاني بياخد جزء زياده، خدت من الكتاب ده 50%، الكتاب الثاني تاخد منه كمان 20 زياده دينا 70 من الماده، الكتاب اللي بعديه دينا 90 من الماده، الكتاب اللي بعديه كمان، وهكذا. انما العلم بالتعلم، وده مراد جمله الخطيب البغدادي في كتاب الرحله، كل ما ترتقي في الماده لكتاب اخر لمرجع اخر بتاخد منه جزء بتثبت القديم وتاخد جزء اللي انت فهمتوش من الكتاب القديم، وهكذا. دواليك عشان ما توقفش مع كتاب، ما تطلعش من كتاب اصول الفقه وعايز تروح تخش مجمع الفقه بقى وتبقى راجل اصولي قاعد في المجمع. فاذا حبيته سواء كان اخوه او اخوات نحن نطيل شهر او شهرين تاني على الاغلب على الاكثر في الكتاب بلغونا به عشان نعمل حسابنا في الدراسة. ماشي يا مشايخ؟ طيب هنصلي المغرب وهنبدأ في المصنف والمصنف بعد المغرب إن شاء الله وقدر. أقول قول هذا صح الله بيك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أولا أنا أعتذر اعتذار شديد على الكلام اللي قلته قبل الصلاة، لكن ما كان عندي ألفاظ أو طريقة يقال بها إلا ما قلت يعني، فأنا أعتذر اعتذار شديد بالأخص لإخواني أصحاب اللحى البيضاء، ما كان يعني يتسنى لي أن أتكلم في وجود لحية أكثر بياضا من لحيتي بهذه الصورة بهذه الصورة، فأنا أعتذر لهم مرة مليون يعني أن يقبلوا اعتذاري لهذا الجزء. ثانيا والأولى يعني هم طبعا إدارة المعهد قالت إن المرة الجاية هترى هتجيب ستارة تفصل بين الإخوة والأخوات، لكن أقول الإخوة بقى طيبين، لما أنتوا وجدتوا الأمر بهذه الصورة نقلتوا ناحية ثانية ليه؟ هم قالوا لك يا شيخ ما ينفعش يقول لك كلام حاجة ما هم يقولوا عليه في الشرع اللي يقول الشرع اللي مشيني ومشي خلاص. انا قدمت الكلام من اداره المعهد اخواننا قال المره دي بس وهنعمل استطاره تفصل بين الاخوات بين الاثنين، بس الاخوات تكون ورا والاخوه تبقى قدام، لكن كان من الاولى ان طالما القضيه هي كده خلاص ننزل ونقعد في ارض ما احنا قاعدين فنصير في مسجد. صح ولا كلامي؟ حتى ما هي الكراسي الارض رب الحمد لله مفيش، طيب يعني مفيش فرش مسجد لان ده مسجد. طيب في المحاضرة السابقة هذه هي المحاضرة الثانية من محاضرات شرح كتاب اللمع للإمام الشيرازي، كنا قد وقفنا في المرة السابقة مع أبيات محمد بن علي الصبان إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والحكم والاستنداد قول الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. وقفنا مع هذه الأبيات وقفة إجمالية لتحصيل فكرة عامة عن علم أصول الفقه وعن مناهج التأليف في هذا العلم خاصة، وقلنا أننا سنبدأ في الكلام على المصنف في هذه المحاضرة إن شاء الله وقدر، ولكن يستلزم منا أن نتحدث سويا حول المصنف كفكرة عامة أين هو بين كتب الأصول، وكفكرة خاصة أين هو في كتب المصنف، هل المصنف من كتب أخرى، وأين يوضع كتاب اللمع مع هذه الكتب الأخرى. وهذه الجزئية تفيد طالب العلم في أنه ستوضع أمامه خبرة الأستاذ بين كتب أصول الفقه وبين كتب الشيرازي خاصة، بين كتب أصول الفقه عامة وبين كتب الشيرازي خاصة، لأن دراسة الكتاب أو الدورات العلمية التي تكون في الكتاب سنلتزم بعبارة المتن، لأنه لن يحصل من كتاب واحد كما قلنا أصول الفقه، فلن نأخذ من أصول الفقه من كتاب اللمع أصول الفقه المقارن. فقبل الدخول على هذا الكتاب يستلزم منا أن نضع نقاط تعين القارئ لهذه المادة ولهذا الكتاب ماذا يقرأ وكيف يستفيد من الكتاب. قد تقرأ رأيا لصاحب الكتاب المصنف نفسه فرجع عن هذا الرأي في كتاب آخر، فربما لم تسعف بذكر الأدلة في القولين والترجيح بينهما لكن لابد أن يكون عندك فكرة ولو من بعيد على ماهية ما استقر عليه من آراء في هذا الكتاب. فدرج سلفا قبل البداية في شروح الكتب أن نتحدث عن الإمام وعن كتاب الإمام الذي اختير حتى نتحدث فيه أو نبدأ الشرح فيه. فسنتكلم فكرة عامة إجمالية عن الإمام الشيرازي، ثم نخصص الكلام على كتاب اللمع خاصة، شروحه، منهجه، آراؤه، وضع اللمع بين كتب الإمام، وأين هو من كتب أصول الفقه، هل رجع عن الأقوال التي فيه أم أيد هذه الأقوال، وأين رجع وأين أيد. هذه ستكون معك بمثابة الفهرس لمسائل الكتاب. تقف مع الكتاب عند قراءته، لأنك عند قراءة الكتاب لم نعول أو لن نعول على أصول الفقه المقارن، احنا بنفك رموز الكتاب لسهولة فهمه فقط ليس إلا. مفهوم؟ المصنف أو المصنف أولا هو الإمام العلامة مسند العصر المحدث الفقيه الأصولي أبو إسحاق الشيرازي، اسمه إبراهيم ابن علي بن يوسف الفيروز أبادي بالدال وليس بالدال، بالدال الفيروز أبادي، طبعا مشهور عند البعض الفيروز أبادي بالدال، ولكن هي الفيروز أبادي بالدال نسبة إلى بلدة تسمى فيروز أباد. ولد سنة 93 من الهجرة، اشتغل بالعلم وهو صغير، ثم رحل إلى شيراز 1400 من الهجرة، أي بعد ولادته بسبع سنوات، تفقه بها على يد أبي عبد الله البيضاوي، وكان أول شيوخه، ثم درس في المدرسة النظامية، لعبد الله البيضاوي، أبو عبد الله البيضاوي، نعم، سمعت، نعم، لا لا لا لا لا، تحت المنهاج هو تحت التفسير، لا ده غير ده، مش كل ما اسمه هتبقى لو هو صاحب البيضاوي هنقول صاحب منهاج البيضاوي، مش هنقول تفسير البيضاوي، هنقول الأصول، فبنعول على كتاب مشتهر في علم الأصول به، لا بس ده غير ده. درس ودرس في مدرسة بغداد، المدرسة المصومة بالمدرسة النظامية، نسبة إلى نظام الملك آنذاك والي بغداد، تبرع فيها وذاع منها صيته، كان يضرب به المثل في علوم الشريعة تقريبا جميعها، كان يقول عن نفسه أعيد القياس 1000 مرة حتى أستقر على صحته. وكنت أعيد الدرس 100 مرة حتى يستقر في ذهني. لو أجرى عملية قياس يجلس معها 1000 مرة، ولو أراد أن يستذكر درسا يعيده على نفسه 100 مرة. النهاردة أبنائنا الطلبة بتستنكف أن تعيد درس مرتين، مش 100 مرة. نظر أئمة كبار على رأسهم إمام الحرمين في وقته وصحب خلقا كثيرا، وعرف عليه البطء في الفتوى مع هذا العلم، البطء في الفتوى. علم أصول الفقه هو العامل الرئيس في قضية الفتوى، فما الإنسان يفتي إلا وشرط فيه عند أهل العلم أن يكون من علماء أصول الفقه. إن كان الرجل الذي كتب في علم الأصول أكثر من مصنف كما سنرى، أكثر من مصنف، كان يتباطأ بالفتوى، وأثر عليه بيت من الشعر كان إذا أخطأ، يعني أفتى أو تكلم في مسألة وأخطأ فيها، قال: صارت مشرقة وسرت مغربا وشتاني بين مشرق ومغرب، على كلمته، على كلمته هو، لو كان حاد بكلمته الصواب بعد عن الصواب أنشد هذا البيت. فكان ورعا بالاتفاق، صارت أي الكلمة مشرقة وسرت مغربا شتانا بين مشرق ومغرب. ذكر النووي عنه أنه كان من الذين يطرح التكليف، لا يتكلم في لباس ولا في مشية ولا كلام ولا ظهور بين الناس، حتى قال النووي: وحق له ذلك، يعني حق له أن يفعل ذلك لأنه الإمام. لكن عرف عليه أنه كان لا يتكلف في شيء. قال فيه عاصم بن حسين: تراه من الذكاء نحيف جسم، تراه من الذكاء نحيف جسم، عليه من توجده دليل، إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضره الجسم النحيل. من عدم التكلف، وكان كما أثر عليه أنه لا يأكل قرابة الأسبوع إذا انشغل بمسألة فقهية، لأن كان قديما أهل العلم يكون على ندرة بالطعام، ولكثرة الطعام، وهذه من مآثر أهل الأصول قديما، وكثرة الطعام تجعل الإنسان ينام كثيرا. فعندما يبدأ في الطلب أول شيء يضعه أمام عينه، مش عايز أقول عدم الأكل، ولكن قلة الطعام، قلة الطعام. كان ابن القيم قل: طعام النبيين مرة، وطعام الصديقين مرتين، وطعام المحلفين 3. النهاردة بقى ابن القيم لو طلع حيقول إيه؟ 4 و5 و6، أكل كتير بنام كتير، ما بيخليش الإنسان يفهم كتير. فلازم طالب العلم يقلل من طعامه حتى يدرك أو يتيح فرصة لمراكز الفهم في المخ إنها يعني تساعده على الإدراك. هذا أولى. من كتبه أو من تصانيفه المهذب في المذهب الذي شرحه أو توالى على شرحه أئمة، بدأ النووي المجموع، ثم السبكي، ثم ولد السبكي، ثم شيخنا العلامة المطيعي أتم المجموع إلى نهايته. المجموع شرح المهذب الشيرازي، عمدة في فقه الشافعية إلى الآن. له التنبيه أيضا في فقه الشافعية، له النكت في الخلاف، اللمع هو كتابنا هذا، وشرح اللمع وهو شرح لكتابنا هذا، والتبصرة في أصول الفقه أيضا، والمرخص والمعونة في الجدل جدل الفقه وطبقات الفقهاء ونصح أهل العلم، له كتاب بهذا الاسم نصح أهل العلم. كان الطبري يقول في كتاب التنبيه: من أراد أن يتدين فعليه بالتنبيه. وكان بعض أهل العلم ينشد في كتاب اللمع قوله: إن شئت شرع رسول الله مجتهدا تفتي وتعلم حقا كلما شرع، فاقصد هديت أبا إسحاق مغتنما وادرس تصانيفه ثم احفظ اللمعة. إن شئت شرع رسول الله مجتهدا تفتي وتعلم حقا كلما شرع، فاقصد هديت أبا إسحاق مغتنما وادرس تصانيفه ثم احفظ اللمعة. كان هو كثيرا ما يقول الإمام الشيرازي عن نفسه: سألت الناس عن خل وفي فقالوا: ما إلى هذا سبيل، تمسك إن ظفرت بود حر فإن الحر في الدنيا قليل. قال ابن الجوزي: أنبأنا أبو نصر قال: صحبت الشيخ أبا إسحاق. هذه الأبيات التي سأتلوها عليك من كتاب سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الشيرازي. صحبت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي في طريق فأنشدني: إذا طال الطريق عليك يوما فليس داؤه إلا الرفيق، تحدثه وتشكو ما تلاقي ويقرب بالحديث لك الطريق. دواؤه: إذا طال الطريق عليك يوما فليس دواؤه إلا الرفيق، تحدثه وتشكو ما تلاقي ويقرب بالحديث لك الطريق. وكان ابن الجوزي يقول أيضا: أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنشدني أبو زكريا ابن السهور العقيلي. السهور العقيلي كفاني ابن السهور العقيلي، اسمه كذا بس غلطت البيت الأول. إذا طال الطريق عليك يوما فليس دواؤه إلا الرفيق، تحدثه وتشكو ما تلاقي ويقرب بالحديث لك الطريق. ويقول ابن الجوزي: أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنشدني أبو زكريا ابن السهور العقيلي كفاني إذا عد الحوادث صارم، ونول المأكول بالأثر والأثر، يقض وتغري في اللقاء كأنه لسان أبي إسحاق في مجلس النظر. يقول صاحب السير: كان يمتدح فيه أبي إسحاق الشيرازي وكأنه يعول على أن المجلس الذي لا يكون موجودا فيه الإمام فليس بمجلس. ولهذا درج كما في طبقات الشافعية أن مجلس يناظر فيه في فقه أو أصول ولا يوجد فيه الشيرازي فلا يلتفت إليه. يقول ذات مرة أحد تلامذته علي ابن حسكوي: كنت مع شيخي يوما فأمطرت فصارت الأرض وحلا. فأنشد الشيخ إنشادنا في الأشعار في الوحل هذا لعمري غاية الجهل. فقال الطالب يا سيدي بل هذا لعمري غاية الخطب. برجع الإمام الشيرازي أنه عالم تحل بكلامه المعضلات الفقهية لا سيما بعد تصنيف كتاب الجدل. وكتاب الجدل على صغر حجمه إلا أن هذا الكتاب من أفضل ما صنف الإمام الشيرازي، وهو يعين طالب علم الأصول على تطبيق الأصول واقعيا. حميدة الأصول نظريا، لما تحب تطبق علم الأصول كعلم واقعي في نظر أو في مناظرة أو في جدل أو في حل خلاف فقهي، كان قديما يوصون بكتاب الجدل للإمام الشيرازي. الإمام الشيرازي لما مات كانوا يقولوا ماتت المنابر، رغم أن خطب الإمام كانت قليلة، لكن المقصد بكلمة المنابر أي الأماكن التي كان يتكلم فيها. فمتى كلم الناس أصبحت الناس كلهم آذان صاغية لفقهه ولخلافه، حتى قيل كان يخرج من رأي بأدلته إلى رأي بأدلته، فعند انتهاء الرأي نظن أن لا يوجد في المسألة إلا غيره، فنراه يدخل في آخر وهكذا دواليك، يعرض المسألة ويبدأ بالرأي والأدلة والدلالات كأن المسألة ما فيها إلا هذا الرأي، ينتهي من هذا الرأي ثم يتحول إلى رأي آخر، يجمع في المسألة تقريبا كل ما توفر لديهم آنذاك من الآراء بأدلتها ويرجح الراجح في المسألة، وكأنه لم يعهد إليه إلا رأي واحد. لو تكلم في رأي واحد فقط لكفاه، لكن عرضه لهذه الآراء بأدلتها ودلالتها تستوجب أنه يناقش كل رأي بدليله، لسيما وإن كان في الرأي أكثر من دليل فيناقش كل دليل في دلالته ثم يقوي رأي من هذه الآراء أو يأتي برأي آخر غير هذه الآراء تقريبا. بالنسبة للمصنف الكتاب والكلام على الإمام الشيرازي، يعني هو كلام بداية لكتاب اللمع، فكلامنا على المصنف اللمع يعني سنوليه بعض الاهتمام لأنه هو صلب الدورة، صلب الكلام. فإخواننا المرة اللي فاتت احنا قلنا لابد أن يكون معاك ورقة تبيض فيها الكلام اللي حيتقال على طرة الكتاب أو على جانب الكتاب، فأنا هأمليك بعض النقاط على هذا الكتاب علشان أنت حطارة هذه النقاط في ثنايا الشرح، لكن مش هنعول عليها مرة تانية. لو تتذكرون ضربنا مثل في التعريفات، تكلمنا عن الحد وبينا ماهية الحد ومتى يكون التعريف حدا ومتى لا يكون التعريف حدا. لما يجي يتكلم الشيخ عن الحد هنمر عليه مرور الكرام، هنعول على المقدمة التي بدأناها، مش هنعيد الكلام مرتين مع ان التكرار بيعلم الشطار، لكن هنقول كرر بقى ايه مع التسجيل او مع المحاضرة التي مرت. هكذا في هذه النقاط التي سنمر عليها الآن، فيحسن بك أن تدونها حتى تقف مع الآراء الموجودة في الكتاب بعد ذلك، لأن كما قلنا المنهج في الشرح أننا سنلتزم بعبارة المات فقط نفك الرمز الموجود فيها حتى نعي هذه العبارة. لكن قضية أصول الفقه المقارن مش هتحصل من كتاب واحد. خلاص، كتاب اللمع مختصر متوسط في المذهب، كتب الإمام قبله كتاب وكتب بعده كتاب. أخونا اللي بعت ورقة قال لي اتكلم بالراحة، فأنا هتكلم بالراحة، لو عايزنا عيد عيد تاني قال شيء اللهجة تغلب شوي. كتاب متوسط المذهب كتب صاحبه الماتن قبله كتاب رحمه الله وكتب بعده كتاب. الكتاب الذي قبله اسمه التبصرة في الخلاف، والكتاب الذي بعده شرح للمتن شرح اللمع. بالتبصرة اعتنى المصنف بعلم الخلاف في أصول الفقه. بالتبصرة اعتنى المصنف بعلم الخلاف في أصول الفقه ولم يعتني بحصر مسائل الأصول، ولم يعتني بحصر مسائل الأصول. في اللمع اعتنى، نعم اعتنى المؤلف في التبصرة، اعتنى المؤلف بعلم الخلاف في الأصول. في المتن كتابنا بقى اللمع اعتنى بحصر مسائل الفن، الفن فنفعنا أصول الفقه حصر مسائل الأصول. ولما كان المختصر حصر ألفاظ قليلة لمسائل الفن، شرح الإمام المختصر في مطول سماه شرح اللمع. يعني كان ملتزم بمتن اللمع لأنه ألفاظ قليلة تحوي معاني كثيرة، شرحها في شرح اللمع حتى يفرد الحديث الذي أغلق عنده في المتن. خلاص، توسط باللمع بين كتابين التبصرة وشرح اللمع. طيب، هل لهذا الكتاب شرح آخر؟ نعم، شروح اللمع، اكتب شروح اللمع. شرح مشكلات اللمع لمسعود ابن علي ابن مسعود الأشرقي الغري العنسي لمسعود ابن علي ابن مسعود الأشرقي العنسي الشافعي الملقب بكمال الدين، ولد أو توفي سنة 460 من الهجرة، توفي سنة 460 من الهجرة. الشرح الثاني شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي صاحبه الفقيه الأصولي عبد الله بن أحمد ابن عبد القاهر البغدادي الشافعي المعروف بابن الخشاب المتوفى سنة 333. كتابه الثالث شرح اللمع أيضا في أصول الفقه المطبوع، حول العلم المطبوع المطبوع هقولك عليه مطبوع. الثالث شرح اللمع في أصول الفقه للفقيه عثمان ابن عيسى ابن درباس ابن درباس الماراني الماراني الكردي الموصلي الشافعي المذهب المكنى بأبي عمرو الملقب بضياء الدين، توفي في القاهرة سنة 62 من الهجرة. الكتاب الرابع نزهة المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق لمحمد بن يحيى، نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق لمحمد بن يحيى ابن الشيخ أمان، طبع سنة 1951 في مطبعة حجازي بالقاهرة. ما ميلادية يا مولانا؟ 1951. الشرح الخامس بغية المشتاق شرح كتاب اللمع للشيخ أبي إسحاق. وهي عبارة عن تعليقات لشيخنا العلامة المسند محمد ياسين الفاداني، أعطاها المسند 1 حط النون على فتحة والثاني حطنا على كسر. تعليقات أعطاها الشيخ في الحرم المكي محمد ياسين الفاداني حينما كان مدرسا في دار العلوم الدينية في مكة. 6 والشرح السادس لغاية لما مات الشيخ كان مدرس في دار العلوم الدينية هناك في مكة. المسند هو حاصل على أسانيد، مجموعة من أسانيد. المسند الذي يعطي أسانيد مسند يعني هو واخد أسانيد مع إجازات كثيرة جدا الشيخ. مسند يعني يعطي له حق أن يعطي هذه الأسانيد. شرح اللمع لأبي إسحاق نفسه هو الكتاب الثالث الذي انتهت آراء الشيرازي إليه، طبع 2 مرة في دار الغرب تحقيق لأخونا الدكتور عبد المجيد التركي، ومرة في دار البخاري تحقيق أخونا الدكتور علي عبد العزيز العمريني، طبع 2 مرة في دار الغرب الإسلامي بتحقيق أخونا الدكتور عبد المجيد التركي، مرة دار البخاري تحقيق أخونا الدكتور علي عبد العزيز العمريني. الشرح السابع العمريني كان وقتها أستاذا مشاركا في جامعة الإمام. الشرح السابع شرح المشكل في غريب اللمع شرح المشكل لغريب اللمع لأبي إسحاق الشيرازي. لأحمد ابن مقبل العدني، العدني من عدن يمن، الشافعي، متوفى سنة 300 و600 من الهجرة، 630. الشرح الثامن شرح كتاب اللمع لموسى ابن أحمد اليماني، المتوفى سنة 21 و600 من الهجرة. التاسع تخريج أحاديث اللمع لشيخنا المحدث أبو الفضل عبد الله الغماري، وخرج فيه نصوص، وخرج فيه نصوص وآثار اللمع بسنده المتصل على ثبته المعروف، سنده المتصل على ثبته المعروف على إسناده يعني. الغماري مسلم المغاربة، الفداني مسلم المشارقة يسمى هكذا، والغماري مسند المغاربة، ده من المغرب وده من بلدة اسمها فدان جنوب شرق آسيا، ولكن ولد واستوطن في مكة فأصبح مسند الحجاز، لقب بمسند الحجاز. وفي آخر أعمارهم الاثنين تبادل السند، الشيخ الغماري تبادل السند مع الشيخ الفداني، والشيخ الفداني بادل السند مع الشيخ الغماري. الشيخ الفداني سنده فيه بجانب كتب السنة كتب أهل العلم، فقه وأصول ولغة عربية و كان يهتم بعلمي الرواية والدراية، كان يهتم بعلمي الرواية والدراية. الشيخ الغماري كان يهتم أكثر ما يهتم بعلم الرواية فقط، حمل الأسانيد فقط، بخلاف أن الدراية كان لها طابع آخر. كتاب اللمع طبع مرارا وتكرارا، أفضل هذه الطبعات على الإطلاق طبعة الحلبي، أفضل الطبعات طبعة الحلبي. كل من جاء نعم على ثبته المعروف، ثبته المعروف أسانيد الشيخ يعني الشيخ اللي ثبت معين على ثبته، يعني لما يروي هو بسنن الترمذي يبقى على رواية الترمذي بتاعته هو في المطبوعة، يروي على مسلم يبقى على مسلم، يروي على المتفق عليه على المتفق عليه، على حسب سند الشيخ إلى مسلم، على حسب سند الشيخ إلى البخاري، وهكذا على حسب سند الشيخ نفسه. كل من جاء بعد طبعة الحلبي أخذ من طبعة الحلبي تقريبا صرف، إلا طبعة الشيخ الفداني فقد اطلع فيها على مخطوطات أكثر من غيرها. الكتاب رحمه الله لأنه من فقه الشافعية، وفقه الشافعية انتشر في شمال آسيا حتى كان له الحظ الوافر من كتب الشيرازي هناك، لاسيما وكان هو من أهل البلدة، فهناك اجتمع لأهل العلم من المخطوطات ما لم يجتمع لغيرهم في هذه البلاد. فالشيخ أوتي له بثلاث نسخ خطية، راجع عليها طبعة الحلبي الموجودة وأقر ما في المخطوطات، وكانت طبعة الشيخ هي أوثق المطبوعات لفظا كتحقيق للمتن المذكور. وسنرد أو سيرد علينا بعض الألفاظ التي تتغير من طبعة لطبعة قد تغير المعنى كاعتقاد العاصي واعتقاد العامي، بعض النسخ تكتب العامي وبعض النسخ تكتب اعتقاد العاصي والفارق بين العاصي والعامي كبير جدا. مسألة اعتقاد العاصي عند علماء الأصول فيها 6 أقوال، ومسألة اعتقاد العامي عند علماء الأصول فيها 4 أقوال أو 3، يعني الرابع يدمج في قول من الثلاثة فقالوا 3 أقوال فقط. فاختلفت الكلمة، فاختلف الأثر المترتب أو الحكم المترتب على هذه الكلمة. خلاص. لكن أوثق النسخ وأصح النسخ الموجودة نسخة شيخنا الشيخ محمد ياسين الفداني، منهج المؤلف في كتابه، منهج المؤلف في كتابه. تعلمنا من المقدمة أن مصنفات أصول الفقه تدور حول مدارس 3: الجمهور اللي اسمها الشافعية واسمها المتكلمين، والأحناف اللي هي مدرسة الفقهاء، ومدرسة الجمع بين المدرستين. فقلنا مجازا مدرسة الموافقات، لكن لا تصح أن تسمى مدرسة، لأن ما أتى بعد الشاطبي طلب لهذه المدرسة يؤصل فيها ويقاعد لها ويؤسس لها، فأفردت بمنهج خاص اهتم بعلم المقاصد أو المقصد من علم أصول الفقه. هذه المدارس التي صنف في أصول الفقه من خلالها أو عليها اهتمت بسمتين رئيسيتين: سمة الاهتمام بنقل الآراء بأدلتها، هذه سمة. السمة الثانية التنظير لأصول هذه الآراء. يعني لما تبحث في المدارس دي كلها هتجد أن المدارس دي كلها فيها سمتين اثنين، حاجة من اثنين: يا إما مصنفات اهتم أصحابها بالتنظير للآراء التي وضعت في ثنايا هذه المصنفات، أو إيراد الأقوال في الآراء بأدلتها والاحتجاج لها وكيفية الاحتجاج وإبراز الراجح والمرجوح منها في الأقوال الأصولية، هذه سمة أخرى. كتاب اللمع للشيرازي كان فيه السمتين. يعني لما يقول لك منهج الشيرازي في اللمع تمثل في نقاط: النقطة الأولى الجمع بين الآراء والأدلة، الجمع بين الآراء والأدلة ده في شق، والتنظير والتأصيل لهذه الآراء في شق آخر. المنهج اللي كان فيه ذكر الأدلة والآراء سمي قديما بمنهج الرازي. احنا انتوا فاكرين لو ذكرت المحاضرة اللي فات احنا قلنا 4 ساعات يتراوح بينهم المغرب والعشاء عشان تاخد باقي الأسبوع تذاكر اللي خدته في 4 ساعات اللي فاتت دي. لو انتوا فاكرين في تاريخ علم الأصول قلنا بدأ يتأصل علم الأصول ب4 كتب: العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى. اختصرت هذه الأربعة 4 مرات: مرة في الإحكام بتاع الأمري، ومرة في المحصول لمين؟ للرازي. مدرسة الأدلة والاحتجاج سميت بمدرسة الرازي لأنه كان الرازي اهتم في اختصاراته لهذه الأربعة بهذه المدرسة. فلما يقول لك مدرسة الأدلة وذكر الآراء ودلالة هذه الآراء تقول دي مدرسة الرازي، معروفة بمدرسة الرازي. كل من سار عليها من بعده كان الرازي هو الأب الروحي لكتابه. الأمدي السمة الثانية التنظير والتأصيل لهذه الآراء. التنظير والتأصيل، تنظير يعني التقعيد، يقاعد هذا الأصل الموجود في الكتاب، سمي بمدرسة الأمدي. فلما تيجي النهاردة أقول لك اكتب بحث على كتاب اللمع كل جمع بين مدرستين الإحكام ومدرسة المحصول، بين مدرسة الأمدي ومدرسة الرازي، ده أول حاجة في سمات أو منهج المؤلف. 2 كان للمصنف خوضا خاصا في قضية التعريفات. يعني خوضا خاصا؟ دائما في كتب الأصول نجد التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. أول من كتب في الصلة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي كان الشيرازي. كان الشيرازي البرجاني تعريفات لغوية فقط، والتعريفات الاصطلاحية عند أهل الفن، تنطيقه بفقهاء، أصوله بأصوليون، منطقه بمناطق، وهكذا. اللي يبين الصلة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي كل منهج مخصوص للرازي للشيرازي. أولا يعرض التعريفات اللغوية بمراجعها عند أهلها، ثم يعرض التعريفات الاصطلاحية عند أصحابها، ثم يبين الصلة بين التعريفات اللغوية والتعريفات الاصطلاحية. عندما يرد على تعريف معين ويختاره الإمام، قد يكون التعريف بخلاف الحد. نقول الفرق بين التعريف وبين الحد إيه؟ إن الحد يجمع التعريف ويمنع في التعريف، جامع مانع، خلاص. أما التعريف فليس بجامع وليس بمانع، مش كده؟ لما أقول تعريف عرف، يبقى أحط في دماغي إنه ليس بجامع وليس بمانع، فقد يورد عليه اعتراضات. أي واحد يعترض يقول هذا التعريف كان ناقص من الجهة الفلانية أو كان زائد من الجهة الفلانية. لما يقر الشيرازي بالتعريف كان دائما يرد على اعتراضات، فيحول هذه التعريف إلى حدود، إلى حدود مكتسمة موجودة في منهج الإمام في كتاب اللمع، حتى عد من بعض المتأخرين أن التعريف الذي أورده صاحب اللمع في كتاب اللمع يعد عند الأصوليين من باب الحدود. بعدين تحت ولا؟ طيب نكرر خلف الأذان. السمة الأخيرة في منهج أو في بيان منهج صاحب الكتاب هي سمة تختص بعرض مباحث الكتاب، عرض مسائل الكتاب. كيف عرض الإمام الشيرازي مسائل أصول الفقه في كتابه؟ انتهج الإمام الشيرازي بعرضه للمسائل 8 نقاط. هل صورة كتبنا؟ الأخيرة. أنهي سنة فيها؟ كلام الإمام الشيرازي على التعريفات في كتابه اللمع أو في شرح اللمع عامة، كان يستلزم من الإمام دائما أن يرد على الاعتراضات، لأن كلمة التعريف قلنا بخلاف الحد، قد يكون فيها شيء زائد أو شيء ناقص، فكان هذا سبيل لوجود اعتراضات على التعريف، مما أدى إلى الشيخ أنه هو يرد على هذه الاعتراضات. رد الشيخ على هذه الاعتراضات يؤكد ما أوجده من تعريف. عند المتأخرين اعتبروا تعريفات الشيخ حدود، لأنه برده على هذه الاعتراضات جمع ومنع، جمع في التعريف ما حواه ومنع دخول أو خروج شيء من التعريف، أي منع أي اعتراض، فما من اعتراض إلا ويرد على الشيخ، اعتراض يرد على الشيخ، اعتراض يرد على الشيخ، فيحد المحدود، فصار التعريفات كإيه؟ كالحدود، كأنها حدود. معي؟ السمة الثالثة في عرضه المسائل، كيف كان يعرض المسائل في كتاب اللمع؟ كان بيعرضها في 8 نقاط. النقطة الأولى، أولا يضع في ذهني تحرير محل النزاع في المسألة، تحرير محل النزاع في المسألة. أنا يعني مش عايزك لما تسمع الشريط تسمعين تسجله، مش عايزك لما تسمع الشريط بعد كده تشتغل ده المسجل الكلام يتحفظ ويتقال، لا، التسجيلات إن شاء الله هتكون موجودة على معهد الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم رحمة الله تعالى عليه، موجودة التسجيلات يوم بيوم، يعني معاد معانا فيها موجودة هنا، لكن لما تسمع الدرس تعتبر أنت تأخذ درس مرة تانية، لكن ما تحفظوش، مش عايزينك تزجاج، خلاص عايزينك فاهم المادة، افهم من الكلام اللي بقوله اللي انت عايزه، ودون اللي انت فهمته، دون اللي انت فهمته، مش لازم تدون السطر اللي انا بقوله، خلاص. السمة الأولى كان يهتم فيها المصنف الماتن الإمام الشيرازي بتحرير محل النزاع. السمة الثانية والنقطة الثانية تحرير محل النزاع ده هيفضي إلى عرض الآراء والأقوال. يبقى النقطة الثانية يعرض الآراء والأقوال. النقطة الثالثة الآراء والأقوال لها أدلة، يبقى لابد أن يعرض أدلة الآراء والأقوال، نسميها أدلة المذاهب. أدلة المذاهب، ما ذهب إليه فلان برأيه. عرض الأدلة كان ليه منهج خاص في عرض الأدلة. لما واحد يعرض الدليل، اثنين يردوا على الاعتراضات في الدليل، قد يكون الدليل مناسب للدلالة وقد يكون الدليل غير مناسب للدلالة، ففي حالة مناسبته أو غير مناسبته كان يرد على هذه الاعتراضات التي ترد على الدليل. ثلاثة، بيان وجه الاستدلال. لما يختار لي دليل معين هيقول لي ليه اختار هذا الدليل، لما دلالته كذا، وعرض الدليل وبيان وجهه الدليل، والتبعي هيرد على الاعتراض. ثلاثة، هيبين وجه الاستدلال من الدليل، ده في عرض الأدلة لكل مذهب ولكل رأي. النقطة الرابعة، نعم لا ده. وجه الاستدلال هي طريقة الاستدلال من الدليل، طريقة الاستدلال من الطريق اللي بتوصل للإيه؟ للدلالة. وطريقة الاستدلال بتوريني الدلالة شكلها إزاي، اللي أنا بصل بها للحكم اللي أنا عايزه، فده شيء وشيء تاني خالص. النقطة الرابعة، عرض أدلة المخالف بحيادية تامة، باب الأدب. عرض أدلة المخالف بحيادية تامة، المنهج خلاص عرض الأدلة دي خاص بأدلة المذاهب. عرض أدلة المخالف بحيادية تامة. خمسة، بيان ثمرة الخلاف في المسألة الواحدة. ستة، ذكر أسباب الخلاف، ذكر أسباب الخلاف. سبعة، بيان نوعية الخلاف، بيان نوعية الخلاف من ناحية قبوله ومن ناحية عدم قبوله. أخيرا، الفروع التي تتفرع على هذه المسائل. هل كان هذا المنهج خاص باللمع فقط، أم أن الإمام كان هذا هو ديدنه في كتبه؟ ما قلنا كتب التبصرة قبل اللمع وكتب شرح اللمع بعد اللمع. التبصرة اهتم بعلم الخلاف في أصول الفقه، وشرع اللمع اهتم بمباحث الفن كله، لأنه اختصر اللمع فجمع فيه كل مباحث الأصول كاملة فشرحها في اللمع. يعني شرح اللمع آخر ما توصل إلينا من كلام الشيخ في أصول الفقه. طيب، هل كان هذا المنهج هو الذي سار عليه الإمام من التبصرة إلى شرح اللمع؟ لا، يقتضي إلى جزئية أخيرة نسميها المقارنة بين مصنفات أو مصنفات الإمام، المقارنة بين مصنفات الإمام. ست نقاط تضع أمام عينك الثلاث مصنفات: التبصرة واللمع والشرح. النقطة الأولى: لم يتعرض الشيرازي في التبصرة لجميع المسائل، لأنه كان بيهتم بإيه؟ المسائل اللي فيها خلاف بس، فبالتالي مش هيتعرض لكل المسائل. بالضبط بقى، بس احنا مش هنقول الضبط في كل نقطة. تعرض لجميع المسائل فين؟ في اللمع وفي شرح اللمع. لما تذكر في المقارنة الفقهية أو المقارنة الأصولية نقطة، يبقى ضدها يكون فين؟ في الناحية التانية، في النقطة الأخرى. خلاص، يبقى احنا ذكرنا في التبصرة انه ما تعرضش كل المسائل، يبقى بالتبعية تعرض لكل المسائل في اللمع وفي كتاب اللمع. النقطة التانية: يرحمك الله، والعيب في المكان ولا ايه؟ سبحان الله، فاتك فيه. ذكر الشيرازي في كتابيه اللمع وشرح اللمع مقدمة في بيان الحد والعلم والظن، بيان الحد والعلم والظن وما يتبعهم من نظر ودليل وأقسام للكلام واستعمالات الكلام، حقيقة ومجاز ومشابه. الكلام ده مش موجود فيه، مش موجود في التبصرة. خلاص، ده تكلم عليهم في اللمع، فعشان شرح اللمع رحمه الله فلازم يتكلم عليهم في شرح اللمع، فموجودين في اللمع وفي شرح اللمع، لكن مش موجودين فين؟ في التبصرة. النقطة الثالثة: استطرد الشيرازي في التبصرة وفي شرح اللمع، استطرد يعني أكثر الشيرازي في كتاب التبصرة وكتاب شرح اللمع قضية الاستدلال والمناقشة على الدلالة، وأطال فيها، يعني في التبصرة في المسائل الخلافية اللي ذكرها استطرد فيها في عملية جلب الدليل ودلالة الدليل، وناقش الدليل ودلالة الدليل، وفعل ذلك فين؟ في كل مسائل الفن في شرح اللمع. لكن الأصل الذي يكتب عليه المختصر ألفاظ قليلة تحوي مسائل كثيرة ما أسعفتش الإمام بهذه النقطة. يبقى إذا أقول لك أكثر في الاستدلال وأكثر في مناقشة الدليل ومناقشة الدلالة في التبصرة وفين؟ شرح اللمع. النقطة الرابعة: ذكر الإمام بالتبصرة مسائل غفل عنها في اللمع وفي شرح اللمع، من أهمها اكتب واحد: إذا ترك الراوي العمل بالحديث وأفتى بغيره. إذا ترك الراوي العمل بالحديث وأفتى بغيره، كفتوى مين؟ فتوى أبو هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب، هو يروي السبعة ويقول بالغسل ثلاثة. إيه الحل؟ ناقش هذه القضية في التبصرة ولم يعول عليها لا في اللمع ولا في شرح اللمع. مسألة ثانية: قول الصحابي. إذا قال الصحابي: كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: أمرنا بكذا، ما الحل؟ هذه من المسائل التي غفل عنها في اللمع وفي شرح اللمع. احنا مش هنتعرض اليها لان احنا مرتبطين بايه؟ بعبارة الماتن. انا بديك صيغة عامة تجربة بين الثلاث كتب عشان تكون في الصورة. خلاص؟ طيب النقطة الخامسة في اللمع وفي شرح اللمع غالبا ما يحرر النزاع في المسائل. بالتفسير معناها ايه؟ كان في الغالب لا يحرر، يجيب الآراء ويكثر في المناقشات ولكن لا يقف مع الراجح من هذه أو بعد هذه المناقشات. النقطة الأخيرة، كتاب اللمع وشرحه بالأخص هو الذي استقر الإمام عليه. عبارة كده عند الأصوليين يقول مات الإمام عليه، يعني مات مش مات يعني نام حطه ونام عليه ومات عليه، لا، الآراء التي ذكرت في ثنايا المصنف كانت هذه آخر ما وصل إلينا من أقوال الإمام. فما كان من الإمام في التبصرة وذكر خلافه في شرح اللمع فالمعتمد إيه؟ شرح اللمع. خلاص؟ الخلاف بين اللمع والشرح ضئيل جدا على أصل التصنيف. المطولات مكتوبة يكتب فيه لو عايز، المختصرات لا. خلاص؟ قد يغلق العبارة في اللمع ويبسطها في شرح اللمع، لكن المنهج واحد. طيب هديك حصر المسائل التي رجع عنها الإمام في شرح اللمع. عشر مواضع خسرت الإمام في شرح اللمع انتهى إليه المآل في المسائل الأصولية. الأولى في التبصرة ذهب إلى تخصيص الخلاف في العموم بالقياس الخفي. اكتب العناوين دي ولما ندخل في الكتاب هتقف معاه هتفهم معناها ايه، بس لازم تحصرها تخليها معاك لان دي لازم تجيب الثلاث كتب وتدرس الثلاث كتب قدامك عشان تطلع العشر نقط دول. خلاص؟ بالقياس الخفي، مع أنه ذكر في التبصرة هذا خلافا للجمهور. بينما في اللمع ذهب إلى إطلاق، طيب نصلي إن شاء الله وكمل.